أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إليه يرجعون الساعة فلا يدخل مثل الله في كلامها ولا تكلم من الزوال ولا تضع إلى بيده قوم يناديهم وهي شركائي قالوا آمنا كلام الله شهيد فضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولا يرضى رحمة منا لمن الله عمته ويقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا يقول إلا بالله بأن العلم له الحسنى فلا نبي أن الذين كفروا بما عملوا فلنذيقنهم من عذاب غليظ فإذا أمن على الإنسان أمن بجانبه فإذا مسه الشر فذو دعاء عريض فأعدموه إن كان من عند الله ثم كفرتم به وظنوا من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق أولى في ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في ليلة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف حم عين سين قاف كذلك يحيي إليك وإلى الجنة فيك الله العلي الحكيم حم عين سين قاف كذلك يحيي إليك وإلى الجنة فيك الله العلي الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم كذلك يحيي فوجد الذي يصدق الله العلي الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكان في السماوات بصرا بفوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ألا إن الله هو الغفور الرحيم الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم فالذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم فلا أنت عليه بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وإن شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قصد فيه شيء فارفوه يا الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه قنيب ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه قنيب خاصر السماوات والرجاء لكم من أنفسكم والواجع وإن العاجع الواجع جزاكم فيه ليس كمثله شيء فهو السميع البصير ليس كمثله شيء فهو السميع البصير ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه قنيب خاصر السماوات والرجاء لكم من أنفسكم والواجع وإن العاجع الواجع جزاكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الخير من يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم له مقاليد السماوات والارض له مقاليد السماوات والارض يبسط الخير من يشاء ويقدر يبسط الخير من يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم فلعلكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهدي سبيله إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يهدي سبيله إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله يهدي سبيله إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك مريب فلذلك فادع واستغفر كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فادع واستغفر كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فادع واستغفر كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأنبيكم وأمرت لأهدي بينكم فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأهدي بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله وإن يستجيب له حجتهم داعية إلى ربهم وعليهم الأرض ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي أهل الكتاب الحق قليلا وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أهل الكتاب الحق قليلا وما يدريك لعل الساعة قريب لعل الساعة قريب يستهزئ بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون بها ويعلمون أنها حق الذين آمنوا مشركون بها ويعلمون أنها حق والذين آمنوا مشركون بها ويعلمون أنها حق وما يدريك لعل الساعة قريب يستهزئ بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون بها ويعلمون أنها حق ويعلمون أنها حق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حظ الآخرة نجده في حظه من كان يريد حظ الآخرة نجده في حظه من كان يريد حظ الآخرة نجده في حظه من كان يريد حظ الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أرأوا شركاء فهؤلاء من يزيه ما لا ينبي الله أولاك يضر الشرق بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشركين مما كذبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلها تلقى لأرضا إذا مؤدبة القربى ومن يطلع حسنة النبي له بها حسنى إن الله غفور شكور قل قل لا تركم هذه الأرض إلا لو أجدت القربى ويطلع حسنة النبي له فيها حسنى إن الله غفور شكور ومن يطلع حسنة النبي له فيها حسنى إن الله غفور شكور فيقول لك على الله الكذبة فإن يشهد الله رسول على قدك فيحفظ الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور ويحق الحق بكلماته ويحفظ الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي قد سبق عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما يفعلون إنه عليم بذات الصدور وهو الذي قد سبق عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويكافئهم لهم عذاب شديد وهو الذي قد سبق عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويكافئهم لهم عذاب شديد ولو بصر الله بصر عباده لبعوا في نفس ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما أعطاه وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما أعطاه وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما أعطاه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما أرسل فيهما من دابة وهو على العلم إذا يشاء قدير ومن آياته خلق السماوات والأرض وما أرسل فيهما من دابة وهو على العلم إذا يشاء قدير ولا أراكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولا أنتم من معجزين في الأرض ولا لكم من دون الله ولي ولا نصير ولا لكم من دون الله ولي ولا نصير ولا لكم من دون الله ولي ولا لكم من دون الله ولي ولا لكم من دون الله ولي ولا نصير الله ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام ومن آيات الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيضل رواكد على أمره إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور أو يؤمن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ورضوا شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذي استجابوا لربي وأقاموا الصلاة والذي استجابوا لربي وأقاموا الصلاة رضوا الله بهم والذي استجابوا لربي وأقاموا الصلاة رضوا الله بهم وأقاموا الصلاة رضوا الله بهم وما كانوا يشركون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا شورى بينهم ومما كانوا يشركون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فإذا سيئة سيئة مثلها فالعفا وأصلح رجوع الله إنه لا يحب الظالمين فالعفا وأصلح رجوع الله فالعفا وأصلح رجوع الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر فله به فأولئك ما عليهم من سبيل إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يطع الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى الله من سبيل وترى أمرهم من عليها خاشئين وترى أمرهم من عليها خاشئين من الذل وترى أمرهم من عليها خاشئين من الذل من الذل ينظرون من طرف خفي من الذل ينظرون من طرف خفي فقال الذين آمنوا المسافرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم فما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله وما يرضي الله فما لهم من سبيل استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم قل أيات يا يوم لا منزل من الله استجيبوا لربكم قل أيات يا يوم من قل أيات يا يوم من قل أيات يا يوم من قل أيات يا يوم لا منزل من الله استجيبوا لربكم قل أيات يا يوم لا منزل من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أردوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أرسلنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصيبوا سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان لكفر إن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إلا أن يموت السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويعبد من يشاء إناثا ويعبد من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان البشر أن يكلم الله إلا وحده أو من وراء حجاب يملك الرسول فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم حاميم وكتاب مبين حاميم وكتاب مبين إنا جعلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون حاميم وكتاب مبين إنا جعلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب الذين لا عليهم حكيم إنا جعلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب الذين لا عليهم حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوم مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوم مسرفين وكما قلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون فألفنا أشد منهم بصرا ووضعنا سبع الأولين ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم من العزيز العليم ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم من العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهالا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنبتنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون خلق الله العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهالا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنبتنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنبتنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنهار ما تركبون استووا على ظهوره ثم اذكروا نعمة ربكم استوتم عليه وتقولوا سبحان الذي خلق لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون ونقول سبحان الذي خلق لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين قال اشتغل أجمال في القبلات وأصاب المدين وإذا بشر أحدهم بما قال له خالد مثلا ظل وجهه مسودا وهو خطيب أو من ينشأ في حجته وهو في الشيطان المبين ودع الملائكة الذي له عند الرحمن إناثا أو شدوا أختهم تكتب شهادتهم ويسألون فقالوا إن شاء الرحمن ما بلناهم ما لهم بذلك منهم إن هم إلا يخوفون أما بلناهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من الذين إذا قاموا اتركوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون